يوجد في بعض عزل من مليفرة راسل يسمى براسل الشيخ والأدماء، وهذا الراسل عبارة عن أرجوزة توسل بالله وملائكته وكتبه ورسله والأولياء والصالحين، وهو طويل جدا يظل القاري فيه لمدة ساعتين. وجملة أبيات هذا الراسل: يا لشيخ علي محير الشمس، كما قد حقق أهل الثبات العلماء، قد كانت الزوار من طيبة تجي على أبوابه وترتدي، بسادتي بعمدة أهل الكساء، بحقهم تغفر لمن منا أتى، بهاشم الأشواق للأسرار، ابن الولي المفضل النهاري، بسادة المغارب الأصفار، بكل بلدة فهم أحباري، إلى غير ذلك. وهذا الراتب يقرأ في أفضل الليالي، وسيما في ليالي رمضان وعلى ضرب الطيران. ولقد حضرت ليلة من رمضان في بيت بعض الأصدقاء المولعين بهذا الراتب، وقلت لهم: لو تدارستم القرآن في هذه الساعتين لكان خيرا لكم. فقالوا: هذا راتب الشيخ تحصل فيه بركة وأشواق، ولنا عادة في ذلك، فما قول الشرع في هذا الراتب، وما توجيهكم للمتمسكين به، جزاكم الله خيرا. هذا الراتب بين هذيان وبدع وشرك، ولا يجوز أن يقرأ في وقت من الأوقات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ويقول كما جاء عن أنس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. وأما التوسل الذي فيه فهو يعتبر بدعة، لأنه ليس من التوسل الجائز، فهو التوسل بالأموات، والأموات قد ماتوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوسل بنوح ولا بإبراهيم ولا بغيرهما من الأنبياء. نعم، الصحابة أيضا لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، بل هو البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قل يا عباس فادعوا الله، لفظ فادعوا الله خارجة الصحيح. نعم، أما نداء الشيخ أو غيره فهذا أيضا يعتبر شركا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. شاهدنا من هذا قوله: وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة، كما روى الترمذي في جامعه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدعاء والعبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم يدعو ماذا؟ يدعو ما لا ينفعه ولا يضره. يقول الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم مثل الذي ينادي المشايخ الأموات أو ينادي الصالحين الأموات كمثل شخص جالس على طي البير ويمد كفيه يقول تعال يا ماء تعال يا ماء. هل يطلع الماء من البير إلى كفه؟ خرافة خرافة يا إخواننا. الأذكار عقب الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها غني عن هذا الهراء وهذه الشركيات. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لمعاذ بن جبل كما في السنن يا معاذ إني أحبك فلا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمقصود أن الأذكار عقب الصلوات كافية عن هذا الهرى وعن هذا الهذيان. والله المستعان. وأنا أنصح الأخ السائل حفظه الله تعالى أن يجتهد معهم في تعليم الأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويمكن أن تؤخذ عن ماذا؟ من الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة لأخينا في الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى.